الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا، وليس لنا رب سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك يا منتهى أمل الآمنين، ويا غاية السائلين، ويا أقصى طلبة الطالبين. سبحانك يا ولي الصالحين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين، يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. تواضعت الجبابرة لهيبتك، وعنت الوجوه لخشيتك، انقاد كل شيء لعظمتك. إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته، ومن الذي التجأ إليك فأسلمته؟ اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم كما سترتنا في الدنيا وأمهلتنا فلم تقبضنا، فاسترنا يوم العرض عليك، فاسترنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم يا غفور يا غفور. أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره، وأحسن عمله، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. ومن كان منهم تحت أطباق الثرى، أمًا أو أبا. نسألك اللهم أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم مد له في قبره مد بصره مد بصره مد بصره وافتح له بابا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا في مقامنا ومنا المحسنون وأكثرنا مقصرون وفينا الصالحون وأكثرنا مذنبون ومنا الشباب ومنا الشيوخ ومنا النساء ومنا الأطفال. اجتمعنا لنسألك سؤالا واحدا سؤال من قلت حيلته وكثرت ذنوبه وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا معترفا نادما معترفا نادما. نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.